جهازة العروس هذه عروس، هذا اللفظ باللغة العربية يطلق على الذكر ويطلق على الايه؟ على الأنثى. الأنثى يقال لها عروس، مو عروسة، وما فيها هاء معنوي، هذا ايه؟ هذا تأنيث معنوي للعروس. والرجل أيضا زوج يقال له عروس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا له عروس، كما أن لصفية عروس. فلذلك قال ايه جهازها، جهازتها له ايه؟ أم سليفة أهدتها له من الليل، أي في الليل، مين بمعناك؟ فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. إذا ما نقول عريس عروسا، النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عروسا. فقال